بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان تأملات في سورة العصر لفضيلة الشيخ محمد السديحي. أينا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، أينا من أمرنا رشدا، وأينا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما، ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما، ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه منيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا الليلة إن شاء الله لا يعود عنوانه تأملات في سورة العصر، تأملات في سورة العصر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة سابقة لهيكم التكاثر، معناها السورة بين لهيكم وويل، فم ويل وفم التبرتي وفم اللهو واللعب وفم التهديد، والله أعلم بما في ذلك وما وراء ذلك. سورة التي قبلها ألهاكم التكاثر، والتهديد فيها كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون تعلمون تعلمون تعلمون، والنار يعود وراء فيها. السورة اللي وراء العصر ويل، وويلك من مخلوق ينعود بسقوط عليك وقادر عليك، ما تقدر ترقد لأن حاز فيك حتى قادر عليك. ويل لك من جبار تخلع ومن قادر تخلع، فكيف إذا كان الويل من رب العالمين؟ معناها الويل مضاعف. كبروا التحت كبروا التحت، التكبير ما فيه ما هو الخير، يغار فيه التسجيل والشريط ما هو مديور لكم انتم. هذه الحمد لله الدروس من من الله وفضله، بلا حول منا ولا قوة، موجودة في قرون الأرض، موجودة في آسيا، وموجودة في أمريكا، وموجودة في أوروبا على مختلف أصقاع، يبلغون يا الوقي جايين من أطراف الأرض إنه ما فيه دولة ما في هذه الدروس، ما فيه دولة عليه عندها راية ما موجودة في هذه الدروس. إلى هذا واحدين ما هم عادرين بهالشي، ومن أعتنهم الشباعة والعلماء إلا يدير لهم أولانا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيه مادة أخرى تموت تتلوذ لهم، واللي منكم شاك يسود. نرجو الله أن يجعل ذلك علامة على الإخلاص والقبول والتوفيق، وأن ينفعنا بما نعلم ونقول، وأن ينفع كل من سمع، ويرزقنا جميعا العمل بما يرضيه، والموت على ما يرضيه، والفوز عند لقائه، إنه سميع مجيب. Thank you. القرآن مرة يعود لك سورة يلي تقراها وتتلم لها واحدة وتخرص لسابقتها ذم وقف وتفوت فوت عمرك انت ما فطنت لها ولا ريت حد يلبها. يلا هي تعود مرتبطة السورة الأولى بالثانية والثالثة، صور القرآن متراتبة ومترابطة ترابط سواد العين ببياضها. يا غير قل من ينتبه لذلك وقل من يفقه ذلك. نرجو الله الفقه في الدين. ولذلك اقرأ واقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تبحر مولانا يقول إن اقرأ اشتقرأ كأن نطرح سؤال ايش بشي نقراه عنده من ينعود عتباله ومخاطر ينيتو في السورة كلا لا تطعه واسجد واقتري كأن نطرح لسؤال يا مولانا ايش بشي نقراه وشنو. يقول لك إنا أنزلناه في ليلة القدر، معناها ايش بشي تقراه كلامي. يجي النبي لما يوضح ذا المعنى خيركم من تعلم القرآن وعلم. احنا قالنا اقرأ وكررها لنا مرتين وقالنا علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. يرين قالت لنا السورة اقرأ واقرأ وقمنا نطمس وقبضنا الألواح وقبضنا الدفاتر. يا مولانا اشبش نقرأه اولا يسبق فينا ونعمر منه قلوبنا ونثقف به وشرب. انزلناه في ليلة القدر، لكن إن نزلت في ليلة القدر هو أشبش يتقرب لبيه وأشبش يتسبقه في قلبك. إياك عود قلبك فيه بركة القرآن إياك يربحك مولانا بعلمك. ولذلك كم قرأوا الكفار وكم قرأوا العالم لكن لا بركة، لأن القلوب امتلأت مشي ما يقرب من الله ولا فيها آيات الله. ولنعود مولانا يقول هذا كتاب أنزلناه مبارك، هذه البركة دايرها في جاسوسك. إن نعود ليلة نزول القرآن ما هي كيه الليالي، فكيف بالقرآن اللي منزل فيها؟ هي إنما عظمت بسبب نزول القرآن، فكيف بمن نزل القرآن في صدري؟ هي الليلة التي نزل فيها عاد ما هي كيه الليالي، وإحنا نودلها في رمضان. إذا كان القرآن نزل في ليلة عظمت بسبب نزوله، فكيف بمن نزل القرآن على فؤادي؟ قلب على قلبك وفهمته وعد تعمل به. ولذلك يترى مولانا لا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. قلبك يريد ينزل القرآن على قلبه شخرجه. أفضل خلق الله وأطهر خلق الله وأتقى خلق الله وأعظم خلق الله وأخشى خلق الله لله إلى ما لا يعد ولا يحصى. تفهم معي والله ما أكون معي ما أفهم. إيه طيب، حتى تجمر صورة تكاد تعود خلاط على الأخرى. والضحى والليل إذا سجى هذا حلوه من مولانا يحلف بالضحى لا يرد على الكفار. ترى واحدين يقولوا لي أنت مشيت عن الموضوع يا موضوع، أنا ماني خارج الموضوع يا غير الحورب بالموضوع. كيه الطائرة تعطي الشهية في المطار تلود تقرب، إياك تنزل ما تقول طق، وإنما تعطش تنبض النزلة حتى تهبط بسلام وبطمأنينة. يما رقاش يمهد ويوطأ ويهيأ حتى يدخل القلوب بطريقة ممتازة. طبعا سورة كأنها مخالطة مع سورة كيفاش؟ يقول الكفار مولانا قاتلهم الله ما جرى الإنسان على مولانا وما ضعف زاد ما هو صايب عن مولانا ولا هم اعترهم مولانا هو ضعيف المولانا ومع ذا متكبر على أوامر مولانا. مخلوق ما يعود عاقل ما هو إلا أطاع الله ونين ما يطيع مولانا. يعجب يظهر له يوم القيامة أنه ما كان عاقل. قالوا الكفار النبي صلى الله عليه وسلم شاه الوحي وعقب ورايك توقف عنه وعطى فترة ما ينزل عليه الوحي. قالوا واحدين من الكفار إن رب محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، معناها بغضه كره ما ترى يبقي. يجي القرآن يحلف والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ولا هجع على الدنيا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا لوحد ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وقام يصب عليه إن وفينا من السورة بس ما نوح جنة لا يقدو ما تعلم إن هي السورة الأخرى عندها سلك كهربائي بينها مع يرساب قد. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أيوة لو فأها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وهي لك كك مما يدل على أن الخط ما زال متواصلا وأن السياق ما زال مترابطا. معناها المشكلة ما كنا تقرأ المصحف وتعود أن تحفظ القرآن يا غير يسهم أن ذا اللي تقرأ شو طبعا فهمتوا الكلام. مرة يعدل لنا طريقة تربوية حتى في سياق الآيات بعضها ببعض. مولانا له يفرض علينا الصيام وذيك ساعة الصحابة فيهم 60 سنة شوابين عاد ولقط واحد منهم يكون يزرق ويطوجن ويتقدر ومعدل حياته ما قط هنا ترقبته ومع اللي جايهم صيام رمضان لا ينفط معانو كيلهم وعن تايهم يلعبوا يشربوا تاي وعن اللي كان مألوف عندهم يعرفوه والقرآن يدور يفطنهم يغير يفطنهم ما بكاهم يفطنهم ما بعرصهم يفطنهم ما خلقت فيهم المعارضة سواسيلهم يعدلهم نوع من التوطيع والتمهيد يقول لهم يا أيها الذين آمنوا ما يقول لهم أنا راني الصيام هيك واجب لكم الصيام وخليك يا أيها الذين آمنوا كتب أولا ينادي لهم بالإيمان تاركني قال لك يا الراجل المعلوم عنك صدق ليك المعلوم دور الدنيا كماما بهم سمعت المعلوم ويا الراجل اللي أصلا معروف بالشجاعة لا تنتفش دورتك بهم يدفعك وريه قال لك يا الراجل اللي اصلا ما يجيك حد يرجع من عندك خايف يلعب تتبات فلوسه وعيالك دور تعطيه لبينك لانك فخمت ونادالك بعباره ترفع من شانك قبل ان يلقى اليك الحكم. قالوا يا ايها الذين امنوا اني كلها يرسمون ايه ربنا ينادينا بالايمان يقول ان كتب عليك كتب عليكم الصيام لعلنا نخلعوا مولانا انت كتبت قاع فرضت علينا الصيام الصيام شنو لعلنا الخلع يقولنا عنكم أنا ما كتبت عليكم أحدكم أنا عدلت ليك الناس الماتن وذلك الأمم السابقة وانتم أفضل شيء يا ربكم تتحزموا ما تعودوا أنفش من الخلطة انتم شفتوا لك وزارة التخطيط وزارة التخطيط إلي ندقدق ديارك سرة وانت على الطريق إلى ودقدق دارك ما تنفقع لأنك شفت بديار كامل ندقدق قالوا موريتاني الموت في جماعة انزاها هو النزاها أنك مت الموت ما هي نزاها يا غير مبردها انك مت مع الخلق. ما ادري هل فهمتم هذه الحكمة الربانية يقول لهم لعل تخلعوا من الصيام انا ما فرضت عليكم احدكم كما كتب على الذين من قبلكم لعل تسولوا مولانا تقع فرضت علينا ليش يقول ان لعلكم تتقون اياك تعودوا الصبارين ولا يعود الواحد منكم الى ما تقدر يقوم يبكي كي يطفي والى ما اكمل تلاقي يتزقنا الراس ويدوس إياك نعودكم على الصبر حتى إذا ضرب عليكم حصار من أمريكا أو فرنسا نعود قد دربتكم على الصبر أمام الشدائد ما تخطع ولا تذلوا واللي بكم بات الفلوس ما يسرق ولا يعدل شحراء عقدك يبسطهم اللي قاع يصرطهم حب أخرى يقول لهم أياما معدودة راوركم ما هو ما هو سنة أياما يلي نحن نصومكم ونآمركم به راوركم اللي أيام وعقدك معدودات قليلة وعقداك منكم مريضا والله على سفري أراهم بلي عنده رخصة عدة من أيام أخرى لا إله إلا الله يدقهم يدقهم إنين يلقدهم ويسهل لهم إنين يفوتوا يطمعنوا ويعودوا عندنا مستعدين ونباس يقول لهم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هذا اللي يك أياما عادت شهره لو أنه بدأهم شهر رمضان ومن شهد منكم الشهر لفاجئهم وقامت قائمة القيامة يغير عدلهم للنوع من التهيئة والتطمين حتى يفرض عليهم الأحكام وهم مذعنون راضون مطمئنون. ما أدري هل فهمتم هذا ولم تفهموه معناها أن القرآن لا يدرسك الأحكام كما يظن الجهلة والقاصرون وإنما يعلمك التربية والأخلاق والتوطيد والتمهيد وأساليب التشويق وأساليب الإلقاء حتى تقدم حكم الله على أحسن طريقة وبألين أسلوب. هل فهمتم ولا ما فهمتم؟ تعالوا بنا إلى موضوعنا والعصري. وكلمة واحدة من القرآن تفتح لألف مفسر له مالهم كرفور ما عرفوا من يصدوا. والعصري، العصر شو؟ من ركانوا العصر معناها صلاة العصر، ومن روى العصري يكانوا عصرة لقاهن قال لك فنان ما هو من حصر فنان ما هو من زمن. والله العصري معناها الدقيقة، والله العصر الزمن، والله العصر الدهر، ولكل وجهة هو مولي. هذا كامل مسموع في العربية والكلام يحتمله. يا غير قاع الأخبار ما تعرفوها إن والعصري حلوف، والحلوف من رب العالمين، ولي المولانا يقول لك لا حكم يا قاع كافي، فكيف لا أحلف لك عليه؟ ولذلك ولله مثل الأعلى. حد منكم راك تتكلم مع رجل من هالعلم وهالفضل وهو معظم ما نستحي منه عظيم وكلامه يصنت وبيشد التصديق، ما علمت لين قال لك والله يا ذا قايل لك الا حد. لكن تعود قاعد تقيل عندك انه يحلم تقول له فلان خسارتك فيه، انا عندك انك تتحلف لي والله ثم والله ان نعرف انك ذا قايل حد. لا تتحمل ان يخصم لك بشده اقتناعك بصدقه، فكيف اذا كان يحلف رب العالمين؟ الصور رب السماوات والارض وهذا الكون كامل بما نعلم وما لا نعلم وهو يحلف. معناها الامر اللي يحلف عليه الملك عاد مولاه يربط سروره، وعاد يوعال وينتبه، وعاد ما يقلب اذنه على اي روايه حتى ينتبه لان رب العالمين احلف. هذا كان ولذلك حسب سبح املان من الحلوف، ما تكاد تقرا صورتين وثلاثة ماذا هو لك الملك يحلف. وهذا يدل على يدل على ان الانسان لربه لكنوت، ويدل على ان الانسان من شدة تمكن الكفر والإلحاد في قلبه يقسم له رب السماوات لعله يقتل. قتل الانسان ما اكفره كفر غريب. ولذلك مرة واحد من المشركين رافد أعظم من شيفة والله مردة يحطوا جايبوا حطوا يدقدوا جابوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتزعموا أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن رمت؟ أنت قالوا يا محمد هامك تجدد علينا أن ربك رشاي تدعي له على أنه يقد يردي الأعظام اللي يدقدين وعات واكلة التراب أن لا يتعقبت العاد يوم القيامة؟ قولوا كاملين لا إله إلا الله إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. لا تترك للشيطان استثناء فإن قدرة الله أحاطت بكل شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وتزعم أن ربك يا محمد أتزعم أن ربك يحييها العظام بعد الرمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات مونك من تحدي الكافر. قالوا نعم لا يحييها مولانا ويدخلك النار. دور بعد يردها ويرد المخلوق أسوأ اللحم عظامه، ويعقب يبعثها كنت ويردك ويدخلك جهنم. لكن الكافر مخلوق، الكافر راهي مثالة لا مثالة حد أعمى أعمى لا أعمى راكي لا قبلت له لا مرك، وقد يطلبها وترصتين بولنها وبقات المبدية قايلة وقلت الأعمى تفضل تقيم من درى هو به اللي مكفيه رب العالمين من الداخل لا ينفع فيه الضوء ولا واشرقت الأرض. هو العلم كيه النور والدليل كيه النور، إذا أطلقت النور للأعمى هو لا ينتفع لتعطل في داخله. أنا ما نعرف كاكم إذا تنسلوه والله ما تفهمه. قالوا نعم يجي القرآن يعلق عليه يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة سابق قاعد يسولني عن كان نهينا بحاجه هو ما فكر من عند الراس أنا مخلقه من إيش؟ راشد تخلط مع مولاد خيمة خرجت من أميها وخرجت منها هي أميها الجابر لأميها ومعه يقعد ملك والله يوقف ويقول له يا ربي مخلقة والله غير مخلقة إلي أمها لا يتحدر منها مخلوق والله لا يجيه الجوابه لا يخلق منها يقول له يا ربي ذا كرمونها يا ربي ويتم يصور عن كل نقطة والإجابة من الله تريد عليه بهل هذه الأمها يقول مولانا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أميها أيوة خلقت من أميها انقطع الإنسان عادي سوى لنا لما نقدر نعدل والله نقدر نعدل يا لأميها قطعت يا أميها يعدل منك دكتور أميها يعدل منك أستاذ أميها يعدل منك مثقف أميها يعدل منك ناجح من امتحانات أميها معدل منك راجل مقوطر أميها يعدل منك إسقف أميها يعدل منك الأعوان أميها يسبك منك الرجال أميها يعدل منك العليان لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإله هو خصيمي خاصم ويسول مولانا منه وشره الدليل على مولانا الدليل على أنك انت عويلين خلق لك مولانا لسان تستخدمه في معارضة الحق وتسول عن ربك منه قلت لكم نسبح ملان من الحلول شو يقول القرآن يقول والشمس يقول والليل يقول والضحى يقول والعصر لهو لك والعاديات ضبحا لهو لك الحلوف من مولانا متل ما تتخطى حلوف ما له حلوف مرقى براسه قدام لأن صور سبح حزب سبح صوروا تكاد تعود كاملة نازله مكة وذيك الساعة ما زالوا الوديه مرق من رؤوسهم ما هم قابلين لا إله إلا الله مولانا ما هم قابلين يعترفوا به ولا برسالك أنك تطلع متلالهم للحزب من الحلوف تخطينا للنوم تعالوا الوال عصر العصر يقدعوا العصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون قرني أفضل فترة يريني خلق النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الكون كامل يحرق فماركم لكن يعود جاي رئيس هو لله المثل الأعلى هي لك الطريق تنقفى ولهو لك مرة حست أطرقت المدفعية طلقات احتفاء بقدوم رئيس وله مالك الشراويط الرايات وله مالك مرة يبنتر الطرقوات والصنب وله مالك فيص فيص ولكم واحدين قيس قيس الوتات والصنادرة والدنيا قايمة فيها العيار اللي تعود الناس كاملة تنتبه قال لك لهم الوتات ليش شنهم قال لك معناها أن رئيس جاي إذا كان هذا يعدل من أجل استقبال مخلوق ويعقب نعة أن مولانا يا كامل ما هو خالي له مالك الرئيس ملقينه بالشراويط حق الله جاءوا له يكبروه كبروه بالشراويط وله مالك الصنادر المترقين له يحيوه الواحد يطحن راسه ويخطه خط سيسة يا هذا قطرة يجاهد ومرة يقبوا الزوزيات واستقبلوه بالنشيد الوطني ولا قاموا ما يصوفروا ليش داخلوا منه له مالكم تبحروا كان هذا أعمال الشاشرة والله أعمال الرجال الكبار العالمين ما يمشي على طريق الله يرد مولانا إلى مستوى الصبيان يرد عادي عدى الحركة غريبة والعصري إن الإنسان له ليلة خلاق النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه محلوف به قيل أنه محلوف بعصره هو معناها فترة حياته نذيك الليلة حرك الكون كاملة ومع واحدين قاع فاقعهم ومطرطين على أن المولد النبوي أنه يحتفل واحدين يحتفلوا بعيد المرأة ويحتفلوا بعيد الصدراء ويحتفلوا بعيد العمال ويحتفلوا بعيد الاستغلال وعيد وعيد وعيد ويتموا هانية طبيعتهم صباري عند من يسمى لهم احتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تقوم القيامة هذا عجب عجاب غريب قالوا يا اخوي احنا رقصنا واحتفلنا في كل شيء بالعبث قال مولانا على النص من ذيك الليلة انطرحت رسئلة، هو ذا اللي طرف الكون رسل. الشيطان جمعوا معها كما ورد في الأخبار الثابتة المتواترة إنهم أهل الدخلة اجتمعوا مع كبيرهم مديرهم العام إبليس، قالوا له قلت لك طاري شي في الأرض وعرف إن المرد شي، وعاد الجن أهل الدخلة كاملين يصوروا التراب قطعا طاري فيه شي. هي اللي يقول القرآن إنهم ارتبطوا رؤوسهم يقولوا وإنا لا ندري ما نعرف إذا اللي طرف الأرض شر، الشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يرينا مبلي هذا في التراب، قالوا لي مبلي نقربوا من السماء له عاد مقاردي فم استنفار أمري على عموم الكون. وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهما. قطعا طاري يمرد ومع ذا مريتاني ما همهم باطياء يعلموا بهذا الله يعملوا ما يخزينا ولا يبليه. والعصري لحلوه من حالف ربنا سبحانه، حالف علاش؟ ان الانسان كامل انبرتي ولا قيمة له عند رب العالمين الا اذا توفرت فيه اربع مسائل. انا هيا الله الليلة لنا رفعوا لمنازلنا والله نقيم واشين، يا الله نفتشوا احنا شفينا من ذو المال يقدر عود فينا واحدين عندهم اللا طاقة الأولى ملف وموتام، وحد ملف وموتام ما يقدر يسافر، ما يقدر يقرا قطاع الحدود ويمكن منه ما تحرضي، والدنيا دار والآخرة دار وحد تواقف ما هم صالحين يعص يعرف انه ما ولا يقطع الحكم الدولة ما جات يتمكن منه. الأولى بطاقة التعريف وهي بعد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم احينا عليها وامتها عليها واجعلنا من خاصتها. وراكم معكم خارجين واحدين يقولوا لا إله إلا الله واشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يا غير أجنبيين ما هم أصحاب ماكم تعرفون اللي مدافع راي حضرك صندري إني نشوف صندري ثاني فيدو المدفع مرة هو لك يعصر يا أخي أنت ما تعرف مدافع إلا هو لك مزدوز به اللي يعتبر ما هو من أهل المدافع ولا هي الله هو عليه التعمى. مولانا يقول عن الصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هو عايد هذا سلاح، هذا عايد لا بدار من أهله. إذا ظليت لا إله إلا محمد الرسول الله يا خي يبدأ السلاح يتقاد ويزيان وتنجبر دمرته اللي يتمسك بي صح وذاك يعرفوها المدافع ورين قاعد الشر انهم لقاش عليه الواحد الا ان يخبط شاره ويسقلها كل حوز تقع ما نفصله الى حتى شوف فيران رين واحد يركب فوته وله والو فيز فيز ماده مريال كل يا اخي تقع ما قطش او خط نقص وله فاتح الدفه ويجي قاعد ويقديها يقول له بويا حد ما يعرف سياق اي احنا صايق قاعد تركب الوتر واحد يريد لا يسلخ له في شويه وله واحد يعني مزق عليك الجن له يعض عليها اصبعه بهني اهلها ما فاتن جبر المسألة يعود يعرفها لقاي يا غير معرفة لها ما هي إتقان حتى الشهادتين حتى معرفة الله. يقول عن الصحابة وكانوا أحق بها وأهلها ولذلك إن عادوا قضوها أحق بها وأهلها ما استعصت عليهم قارة ولا منطقة ما بقات بليدة ما أدخلوا فيها لا إله إلا الله بهدي المدفع قاضين وأهله والسلاح الإيمان والعقيدة قاضين هذا ما نعرف كاكم فهمتوا هذا. والعصري يحلف المليك إن الإنسان كامل الاستغراقية جنسية يدخل فيها كل إنسان إلا ما استثني بقرينة أو دليل. إن الإنسان كامل والغريب ما قال إنه خاسر قال إن الإنسان لفي وفي فيها معنى الظرفية كأنه ما هنو مبرتي وحدها حتى دار مبرتي وشو اللي فيه مبرتي ولا قيمة له بأي شيء زمانه مبرتي عمره ضاع والمكان اللي عنده ضايع به ما يبدي فيه ما ينبغي وعد هو كامل متذكر في خسره. أرى غير قتله فلان أرى بشور الدار شور الدار كلمة مبهمة وفيها عموم يا غير في الدار معناها أنك لا تلوّد له في التحويطة لوّد له في نقرها. إن الإنسان لفي داخل في الخسارة، حايط به لباسه خسارة ومظهره خسارة وجميع ما يحيط به غارق مستغرق في الخسارة. ما نعرف كانكم لنزلتوه، إن الإنسان لفي خسر. خسران ما يقربوا. قال مولانا الإنسان كامل خاسر، واحدين الناس معه خاسر، ما تتفاصل. هو دار كل شيء عنده شيء مديور منه. الأقلام راكين العودي ما يكتب شيء قال. الرد ما تنقبل فيها الإلاع. يريد تنقبل فيها الإلاع قال لك إيه؟ قال لك صالح. الأقلام يكتب صالح، ما يكتب خاسر. الوتم مالها خاسر. ومرة قاع أهل الوتاد قاع يغلطوا. واحد يقول له أنت منين كنت؟ يقول لك أنا لا كنت خاسر. لا أنت خاسر أنت والله الوته. يعقب يشرح لك خاسر، ما دامت خسرة الوته هو خسر، إذا هو في خسره. هو خاسر وخسر السيارة وبالتالي البرت لجريحة. يشرح لك في خسره. إن الإنسان لفي خسر. معناها معناه انه في خسرين. خرصنا استيلوه ما يكتب قلنا انه خاص. الوتا مات متحق ما خسرين. اي رواية ما تأدي ذي المهمة المديورة منها خسرين. اذا اشرح ان مولانا قال ان جل وعلا الانسان عرفنا استيلوه مديور الكتبة، عرفنا ان الدواية مديورة يقنس فيها ويكتب بها، عرفنا الوتا مديورة يركب عليها، عرفنا ان هذا مديور ينشرب اللي منه ما أدى مهمته المديورة منه ينقال له خاص. اذا الانسان مخلق ليش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال إن مولانا أنا أعرف وأنا مخلقكم ليش؟ إياك تعرف وين تبعدوا خاسرين وين تبعدوا صالحين. ما دام الله خلقنا لهذا يريد ما يعود في هذه الصفة أرانا منا صالحين. ما نعرف كأنكم نزلتوا. إذا الإنسان اللي ما هو والغريب موريتاني بها بولتيه والسياسة، مرة تقولش من الحق ومرة شي تتعاقب عنه خايفة لا تطيح بالأخلاق. هذا يجد واحدين يقولوه لما ينجا حانوني نطالعكم على بلد التكبي. احنا واركين نعود الانسان معدلش صالح ويصلي في المسجد ويطهر ويعبد مولانا ويتعلم ومستقيم. ان له مالك واحدين يزوروه تقول له ياك منه يقول لك هذا صالح من الصالح. لماذا؟ لانه عاد طيب وملتزم. يا غير اني نعود فهمته وشوكاب وخرماز ما نقول انه خاسر. قال لك يا خي ما نعرف الا ذم له يمدق له. انت ذيك قلتها صالحة مالك عكس السماء تقوله. هو لين استقام على الدين وعاد يعبدوني من جكل فيها قلنا له صالح من الصالحين. يلا نيت عاد معاها نركبوا لها معناها الصحيح نقولوا فلانك خاسر وفلانك صالح. كما نقول للقلم والسيارة والآلة إذا تعطل المرزوم منها. الله عليكم إذا فهمتوها ما فهمتوها. يلا كلامنا مشوه على طول بحالتين. ذاك اللي منه صالح نقول له صالح، وذاك اللي منه متعاب نقول له خاص. كما سماه وصفه القرآن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فلان كانت عنده تجارة إن قال فلان مر إن قال خلع عنا لا خسرت عليه التجارة. فلان كان كذا لا يبدو إنه خسر كذا. معناها ما دامت تتعطل الأشياء الموجودة منه عاد قال له خسر. استثنى أن مولانا جل وعلا طبعا قال ان نكون حدمكم فيها اربع مسائل. شل هما المسائل؟ امنوا، الثانيه عملوا الصالحات، الثالثه تواصوا بالحق، الرابعه تواصوا. ولا افطن تعلنوا نين لحق التغيير المنكر ومصلحه العباد. كرر وفصل لك ماذا تنفهم أعجاب الصورة وتواصوا بالحق. وكان قبيلي قلت اختصر إن قال وتواصوا بالحق والصبر. يا غير ما خلاها تعود تواصوا مرة واحدة، عاد لا بد من يفصلها لأنها بلد كرفور المشاكل. قال وتواصوا بالحق وتواصوا، فكرر كلمة تواصوا ولم يكتفي بواحدة. هذا مثالته منين؟ مثالة القرآن. يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتم ما يكرر الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ما افترضت أن الصراط تكرر. والله ما فهمتوا اهدنا الصراط صراط ليه مولانا هو وما كافيين قال الصراط تو في الرواية لا بد من إعادة نفس له حتى يوضح معنى هناك خفي. قالوا لأن القرآن الفاتحة وقال تهدينا الصراط المستقيم والسبطد. قد يقول قائل أنا ملي الصراط المستقيم ولا ناك الصراط المستقيم ولا نعرف الصراط المستقيم أجنا كلها يدعاه. فعادت الفاتحة لتشرح معنى الصراط المستقيم عند الله. قال إن عنكم الصراط المستقيم لا تختلفوا فيه مارتو هو أنك تعود كارد وطيات الذين أنعمت عليه. يريد تعود ماشي على وطيات الأنبياء لك هو الصراط المستقيم اللي قالت لك الفاتحة. وأما مجرد الصراط المستقيم فقد يدعي من ليس باع من أهل الصراط أصلا أنه على الصراط المستقيم يغير ناي خرصه من دار النبي صلى الله عليه وسلم كان شعدا. إلى اختلفوا لك العلماء قالوا لك اللحية ما هي حرام مثلا. قول لهم قال فلان أعلنها حلال وقال له أخرنها حرام وقال واحد النجاع ما عنده مشكلة. نعرض راسي على الفاتحة تقول لي إياك تعرف اللي قالت لك الفاتحة ما أرتشني خرص الذين أنعمت عليهم كانوا كارطين والله بالحياة. إذاني تقبل من عند آدم جايده مالك ما يرقب لك واحد راسه ما له بحيته. إلي عدتم اللي وطني قاع ولانك من خارج ولا عندك تأثر بالخارج نتق موتى موريتاني ما تشبر منهم راجل ما له لحيته فما عقابها المزال مجب. ينقال لك اللحية هي الوطني وحد ما اللي دور الصراط المستقيم بالحيط والكراطة يا الله يلودوا الفاتحة ما هي الفاتحة معروف. لأن هذه المارة الحياة هم ما هم كاردين. وياك الآخر اللي عدلوا مازال مجيح حينا نرحبوه الدوى يفاوت ثم يفهمتوه. إذا لاحظوا أنه قال إلا الذين آمنوا كون آمنوا وخلي آمنوا ما شرح آمنوا باش لأنها مقصين لا يشيش النبي صلى الله عليه وسلم ويشيش جبريل ويطرح الأسئلة أخبرني عن الإيمان ولا ثلاث متكول على حد عاد جاي جبريل نازل من السماء إياك يطرح الأسئلة والصحابة كاملين ورواكم القاعة ما هي المؤتمر قاعة المؤتمرة ولا هي دار الشباب ولا هي دار الكهول القاعة المسجد النبوي. وهذا اللي يلقي المحاضرات وهو صاحب المسألة النبي صلى الله عليه وسلم واللي يطرح الأسئلة جبريل والناس المشاهدين والحاضرين في نقر القاعة إلا شمشان يرى آلات رجال اصطدقوا ما عاهد الله عليه. قاعة ملانة إلا من الصادقين والذي يحدثه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يطرح الأسئلة جبريل والقاعة الموجودة فيها المسير والزمن التاريخ أفضل القرون قرن أطهر رواية قلت حيط محاضرة ومناسبة. يقول أخبرني عن الإسلام يقول الإسلام كذا خبرني عن الإيمان إيمان كذا خبرني عن الإحسان كذا كذا خبرني عن الساعة. والغريب ما حد ما فات هذا المخلوق عنده الإسلام والإيمان والإحسان ما يعطي يصور عن داخله لأنه ما عنده هشف. مخلوق ما حد ما فات تطرحك راعف أن تعبد الله كأنك ترى ما له غاية بالقيام ينهر حص فيه. وليالك يقول مولانا النهل السماء وهر التراب من خلعين ما يسمعوا لآخرة إن سمعتوا لا الساعة ما فزعوا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يوجد لها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض. ثقيلة على سكان السماء والتراب يسمعوا بها بهم أهوالها ويلفيه إلا الذين آمنوا إشي نفس لما يوضح آمنوا إنين ما يخلي منها وعملوا الصالحات يوضح آمنوا عملوا الصالحات قالوا آمنوا إصلاح قلب شي داخلي أساس عملوا الصالحات أعمال ظاهرة طائف الناس صلى صام حج زكى بر فعل هذا هون شوفوا النص الأول تصلح أنت تصلح أنت نصف الأربعة إصلاح ذاتي معناها أنت تصلح آمنت صلحت مكينتك عملوا الصالحات اتمظهرك طيب وموافق للشرع مالك صلح أي وصل جات عليك حقوق المخالف وتواصوا بالحق يالتك تنتفع منك الناس بارك الله. ومعناها المخلوق جاء المولانا عنده آمنوا وعملوا الصالحات مقصة يا غير المخالف ما قد تنتفعوا منه ما زالت باقي عليه نصف الإصلاح. ومعناها أنه هو ما ينقال صالح من الصالحين ينقال نص صالح نص. ومعناها أنه لا يلومن إلا نفسه العالم اللي قاعد الله مخزن العلم لكن حاسب تمشي وتراك الحاسب مليان من العلم ولا بركت عنده ومات الشاش رعطاشه هو ما يقطر لا قطره ولا يتم الحاسي ومبل كيف مليانة من الماء وانت اللي بقيت ولا وقفت وقلت له يا الحاسي من اشتك بالله هذا الشاشر لا يموت به من عطش وانا ما عندي دلو بالله عليه هو الحاسي ذاك ما يعني الا هو الشارب والدنيا الاخرى اللي يبقى بينما الناس اللي نافع الله بها العباد مثالته مثالته الصحاب الصحاب الذي هو لك تراعي مزرى يكي تمطر عليك لا ومزرى اخرى جاي ولو ولك الرعد له ذا يقسم بين عباد مولان كلها تجيه قرأت وينطرح ذاك المقسوم له ولذلك لما وصف الله نبيه قال وما أرسلناك إلا بيرا إلا رحمة والرحمة قالها عن الصحاب قال وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمة الصحاب وراثة النبوة هي لا بد فيها من أن تجمع بين العلم النافع وأن تعمل به في نفسك وأن تنقل به ما استطعت هذا هو هدي الأنبياء وهذا هو الطريق الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه أنتم ما فهمتوه ولا ما أدخل قال آمنوا وعملوا الصالحات قالوا العلماء كانت قبيل وعملوا الصالحات قاع كافية يا الله التالي المزال جاي إن قدوا نكتبها وعملوا الصالحات لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لعباد الله دخلت العمل الصالحات لكن قالوا ارجع إلى القرآن إياك يشرحها لعل واحدين يعدلوا الصالحات إلا اللي حد وحدك تذكر مولانا وتصوم وتصلي وتحافظ نفسك قال الناس ما تقطر لهم قطرة قال لك لا عملوا الصالحات شيء يعنيك أنت أولا وني تصرح أنت بقي حق العباد في أن تبلغهم ما تيسر لكم شرع الله تبلغ خلقكم الله ما فهمتوا اسمحوا لي نكرر لكم فهمتوا ما فهمتوا لاني قاصد بها مسالتين واحده خايفكم لا ترقدوا ترافقا طوال انا قاهي مما يتم ينبه بعباره تنبه يسهل ولذلك عادت اصراركم قولوا الله اكبر لولا انتبهوا تكبيره الاحرام واحدين قاعد يردوا رده طويله واقتدي بالامام والليل ليلتاش وكذا والصلاه اربع ركعات وعد المحاضره بينهم عرف وله ولك متحزم ويقاد عليه الباس وسووا صفوفكم وحالة استنفاء الا ان يدخل في الصلاة ويعطي شيء يعود عاد ساهي قاعمر ان قال بيقول الله اكبر اياك تكبير الملك ينبه قلبك حتى تعود الى الصلاة ولعت تصلي وراء الامام تعود تذكر به كل اله يقول هو ربنا ولك معناها سمع الله وتقول انت ربنا ولك الحمد فارض عليك ترجع حتى يطابق قولك ما يناسبه في المقام لعل تسهامنا بين الرفع من الركوع ان قال بيقول الله اكبر لعل تسهل السجود وترجع من الله أكبر وهكذا تقطع فصول الصلاة بالتكبير إيقاظا للقلب وتنشيطا للهمة ثم أدخلكم الله ما فهمتم أيوة طيب ولذلك القرآن من أسلوبه إن يعطي شيء يتكلم عن الأحكام لعل الناس تسهل تبني يطرح لها سؤال إذا تنتبه عندك به يتكلم لك والكلام يقول لك يا أيها الذين آمنوا أنا يا الناس انتبهوا يا المؤمنين انتبهوا ومرة يطرح لك أسلوب آخر الشوقات به يقول لك وهلتك أنا بقى الخصم تجاوك واحد شاتك أخبار واحدين متخاصمين ومولانا يعلم أنك مرهجاتك نظمتك أخبار تجهر من ميك الحال ومرة تم تقرأ سحر اسم عمه يقول لك وهلتك حديث موسى والله مثال ذلك ألا تم تتكلم وني تقرأ سبح له وهلتك حديث موسى تجاتك أخبار القيامة ومرة يشوقك بطريقة أخرى يقول لك القارعة ما القارعة القارعة عاشا ليلة القدر ما أدري كما ليلة القدر الحاقة ما الحاقة كل ذلك إيقاظا للهمم وبعثا على التدبر ياك الدم مخك من تبه إني توفى من القرآن وانت كلما نعست أو فترت همتك أو غاب ذهنك نبهك فجاء بمشوق وقطع نفس الأسلوب وأدره أسلوب آخر لذلك هون كان قال القرآن قد يقول في السورة وتواصل معناها يقول هم عملوا الصالحات يخليها وتو يشرحوها الأنبياء ولا قالها وتواصوا بالحق الحق ما هو الحق قاعد قال المولان ذلك بأن الله هو الحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين من أسماء الله لو كيف تتمرم على رقاه تقول له السلام عليكم السلام عليكم عندك اني مبدلها بونجور والله مبدلها بشي ثاني وي والله شي من وي ومرة نين عودي الصنة يقول له تسمعوا لك في الإذاعات اللي مربط روسهم الواحد يسلم عليه يقول له صباح الخير يقول له صباح النور والله صباح النار انت يصبح صباح النور انت في نقر الظلمة ومرة يعود بعض في بنيته ما فيه السندل قام علي كارر صباح النور أصربه النور هو الوي مد أعطاها مولانا واحد يقول له ايوه انت له واحد يقول له يقول له ايش عبارته انت صيفته تي صيفته يقول له ومرة يقول له شو ملك البو تفو باط تفو تفو حد للنوع احنا موريتاني نين وحلوف للنوع يلا نجسوا للبحر وهم صمصوا من وفان اسمع مرات اياك نطل نطلقوا الشيرة تريدوا ما طلقوهم شوي قال وتواصوا بي الحق الحق شو الحق كلمة جامعة تشمل كل ما أمر الله به وخلافه هو كل ما نهى الله عنه تواصوا بي إني تتبرم على أخوك تمد الوايدك وتقول له السلام عليكم أنت ما هنك سلمت عليه أنت ما نكفاه هو مولانا يعطي لبعض عباده اسمين ووصفين ومع هذا يعودوا معطيين ظاهرتهم المقام أنا أتبرم على أخوك أقول السلام عليكم معناه أني ذكرت الله وكأنني دعوت له بالسلامة حتى قال بعض العلماء إن كثرت السلام على رجال من موجبات لطول العمر محد دائما يكرر عليه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ويكفيكم اللي يهل الجنانين يطوشن ويستراحوا في الجنة وعاد منكم من التعب كامل وهو القرآن يقول لهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وأحلين يطوشن وبعد قالوا الناس يبدلوا لباساتهم ويبدلوا أحوال حال مات لو صورت ما يعلمون يوفاهم من كامل يقول لهم سلام قولا من الرب الرحيم أراه جاكم سلام من رب العالمين ما وراه تدرنا معذرك هذه الكلمة أخرين بدلها بشي ثاني وحتى ما هو حاضر من كيف إذا تحني بغير عاقب ياك واحد من نين عود مصدق شو نقول له ترى نقرأ واسماء الله له السلام المؤمن المؤمن وليترى نوصف المخلوق نقول له هذا مؤمن الله اسمه المؤمن وهذا المخلوق إن قال المؤمن هذا من هذا ماشي في قرعة من الخير والقرب اللي عاد عنده اسم يتطابق في ظاهره مع اسم من اسم الله لكن العدى المولانا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تقرأ صلاتك يهو إن الله بكم لرؤوف رحيم جاء نعم معناها الأمر عظيم ما تواصوا بالحق ما تدخلوا بليلة ماذا هو أنت تتواصل شفت ورد الناس دائما بطبيعة وش قال في زمننا اليوم ما في أحد ضرق في الدنيا ما هو معدل حملة خارج اللي معدل حملة الراس وخارج اللي معدل هلمة دفرة وخارج الحزب وخارج منظمة وتسمع الإذاعات كلها ينشر ذاك الإهام والباقي خاصنا لا مد معدل حمل لله ورسوله ما تلحق لقاه من تم يمرك الحزب وتكلموا مرتين والله هذا ماذا هو لك وينترك بالشور شور جماعته وكيف نقولكم حد يختار يحقر أهل السياسة واسمحوا لي انتم السياسيين فرد موريتاني حد يدورها بلا سياسة معناها يطلب المستحيل واحد يدعو تختار تحضر ويتم لائمك ويقول لك ما كذا ويقول لك انا هذا ومن حزب ومنظم وبالله الا واقع له واقع له وزعيمنا ما قد تخلق شي كيف ولا له يعدل لك نبي يا تحقر الرواية وتعرف ان اللي يقولوا موريتاني ياسم انه ما هو انا ظهرته لا اصبر عنه نيسه وهو يدعيك المنظمة ورئيسها والله كذا قولوا لا سالم ولا انا احشرك معنا وتجوا يوم القيامة متناظرين في المعشر ما تحني عن تقول هذا تفطن وقام يرصف كيفاش لكن ذاك اللي فطنتوا ما تطلب له مولانا انه يحشروا معاه ويجابروا معاه يوم القيامة هذا هو لك هذا القتل شنو ومرة قاعد يطرس منه ما هو فاني ما هو قاصد قول له يا اخوي انت ليه توريني انا فيه وعلى تهارب منه انت خايف منه ولا لك مطمئن ولا تبقي يلقاك يوم القيامة ألا لا تعرفونه ولا لا تعرفونه وتواصوا به وتواصوا ما افطنتر تواصوا جات مرتين لعل واحدة منهم تدخل فيها الأخرى ما خلاها الملك. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قالوا العلماء لماذا عند منين قال وتواصوا بالحق؟ قال وتواصوا بالصبر. إيه القنبلة اللي تفجر تهرشن؟ قالوا آمنوا قد ما تجبر حد يضايقك عليه، وعامل الصالحات قد ما تجبر شي يقدر عليه. قال عند منين تطرح أقراءك وتواصوا بالحق دور تمكن فيك الناس. ما نعرف كانكم لا تعرفوا. ما تدعي حد إلى الله ما قامت فيك برزين، وما حدك إلا حدك راسك قد تسرب. ثانيا قالوا واحدة من علماء والسيهة تندان، قالوا قال واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام ادخل الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شا من عنده قوة نهارين والله لا يرجع له هتهت. قال له يا رسول الله أقرني هذه البيعة اللي عدلت معاك دار الدور اللي قالت. قال له إياك إلا الخير. قال له من ساعة اللي دخلت الإسلام وهو باهلت حمى ويمرض مرض ما قط رأى كان صحيح على نفسه لا قطش برش كدر عليه. وقال له من ساعة بايعتك عاد الحمى تطرصه في حمى ومرض يطرصه مرض. وقال الدور اللي قاله تبسم النبي تتلم وقال له هذا النوع ما هو مستعد اللي قاله ما في خالص. معناها انه عاد له يبتلى ويمتحن هل يثبت ويصبر ام لا. فلذلك لما ذكر جانب الحق وكماله جات وتواصوا بالصبر. اياك نعودوا عارفين حد كامل يدعي الى الله له مالك ماكن فيه الناس وشاب فيه العالم يعارضه بعلمه. خلق من العلماء اللي تخلي عليهم ما يعلموا الناس ولا ينشروا دين مولانا يا غير ماتوا به لا يقول حد ما نتقلق الاخر قلت ما هو صحيح. اي وانت يا صحيح تكلم. قالوا موريتاني المشقش يدير شيء بل الاخوه من ميالهم يشيروني مبغى الدين لي اعلن كافي ده والوقت انتهى. انتم هم اللي واحد منكم يقد يقول يا اخوتي احنا جايين بعيد ايه خلاص انتهى الكلام. انتم اياك اللي استفدتوا وفهمتوا شيء ما كنتم طالعين عليه. قال العلماء ان الامام الشافعي قال لو لم ينزل من القران الا هذه السوره لكذا. قال ان القران كامل هذه السوره اللي كنا نعلق على بعض معانيها ان فيها موجز لاهم الانباء الوارده في المصحف وان القران كالتفاصيل لما اشتملت عليه هذه السوره وكفى هذا من هذا الامام المجمع على امامته وفضله. خلاص صرنا نختم بالدعاء ان شاء الله نعود واستفدنا ونعود ان شاء الله نتبع. اقعدوا تحتنا ينعدلوا الدعاء. على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وذاتك العلي. سألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم من علينا بعظيم وواسع مغفرتك مغفرة تمحو الصغائر والكبائر. اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. من علينا يا واسع المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا. اغفر لنا كل ذنب ظاهرنا وباطن علمناه ولم نعلم. واغفر لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا ومن له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم احسن يا رب العالمين خواتمنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن قالوا ربنا الله ثم استقام. اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى. اللهم اجعلنا من السابقين السابقين المقربين إنك سميع مجيب. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين عند لقائك. اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اجعلنا من أهلي من الذين وصفتهم بأنهم أحق بها وأهلها. إنك سميع مجيب. لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور، عاجلا غير رائع ولا مرض إلا شفي. اللهم بتنزهك عن العلل والأمراض والشوائب والنقائص، نجنا من كل علة ظاهرة وباطنة. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارد منا. اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم حقق إيماننا بك وثبت. ارزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات. اللهم يا رب العالمين تقبل منا كل عمل صالح، وتجاوز عن كل قبيح واستر، إنك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا إلا شفي. أغننا عن الأطباء والمستوصفات والعلاجات بعظيم عافيتك وسريع شفائك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك، واغننا بفضلك عما سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك، واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اغننا بفضلك عما سواك. لا تدر لنا عدوا الا كفيتنا شر، اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك، وادم علينا جميعا نعمك. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعمك. اللهم ببقائك ودوامك ادم علينا جميعا نعمك. كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها. زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اذرنا ولا تذر علينا. ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط عنا، وارضنا في جميع امورنا. اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارجعنا ممن رضيت عنهم وارضيتهم، إنك سميع مجيب. اللهم لا تخيب لنا رجاء، اللهم لا تخيب لنا رجاء، اجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. أمنا يا رب العالمين، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وارحم سائر موتانا ونجي الأحياء. اللهم يا رب العالمين، اجعل حياتنا زيادة في الخير وموتنا راحة من كل سوء وشر، إنك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، اللهم اجعل دعانا الأورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. أغرنا بحلالك عن حرام، اللهم أغرنا بسؤالك عن سؤال غيرك، وأغرنا بفضلك عما سواك، اللهم أغرنا بسؤالك عن سؤال غيرك. اللهم كما صنت وجوهنا عن الذل لغيرك وعن السجود لغيرك، صن وجوهنا من الفقر لغيرك، وأغرنا بفضلك عما سواك، اللهم أغرنا بفضلك عما سواك. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم حققنا بهذا الطلب كل مآرب وكل حاجاتنا، ما حضر وما غاب، مما هو مستقبل ومما كان. نسألك يا رب العالمين بواسع علمك وواسع فضلك وعظيم إجابتك أن تجيب دعانا وتفرج كرباتنا وأن تصلح شؤوننا وأن تغفر ذنوبنا وأن تصلحنا جميعا، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، رجالا ونساء، شبابا وشيبا. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء، ولكم الهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل تكبرون.